الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فهذا هو المجلس الثاني في التعليق على قاعدة في فضائل القرآن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية أو علمه. قال أبو عبد الرحمن: فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا، وكان يقرئ من إمرة عثمان حتى كان الحجاج. الحمد لله. هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري، راويه أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب، الذي يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات إلا ويعلمون أين نزلت وفي من نزلت. ومن طريقه تروى القراءة، وهو من يذكرون في قراءة عاصم إن لم تخن الذاكرة. وهذا الحديث خرجه البخاري ولم يخرجه مسلم، وذلك أن مسلما كان عنده شيء من الشك في سماع أبي عبد الرحمن السلمي من عثمان، فإنه في الأمر ترددا بين المحدثين في سماع أبي عبد الرحمن السلمي من عثمان، وترددوا أيضا في سماعه من ابن مسعود، غير أنه رضي الله عنه لا شك أنه سمع من جماعة من الصحابة وقرأ عليهم القرآن، فهو يرويه بإسناده. وعلى العموم هذا حديث في الفضائل أمره هين، وهو الذي أجلسه مجلسه هذا، فجلس من زمن عثمان حتى زمن الحجاج، يعني مر عليه زمن علي بن أبي طالب وزمن معاوية وزمن يزيد وزمن النزاع بين عبد الملك وابن الزبير، الزبير وعبد الملك، إلى ما بعده إلى زمن الحجاج. هذه مدة طويلة جدا جلس وهو يقرأ الناس القرآن عملا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكان تعلمهم له تفقه، وكان تعلمهم له تفقها كما ذكر هو أنهم لم يكونوا يجاوزون 10 آيات حتى يعلمون أين نزلت وفي من نزلت. وقد كانت شهرته بالكوفة، هو رحمه الله كانت شهرته بالكوفة أبو عبد الرحمن السلمي، كان كوفيا. وقال أبو عبيد، يعني يقول المصنف: وقال أبو عبيد يعني القاسم بن سلم في كتابه فضائل القرآن: حدثنا حجاج هذا ابن منهال عن إسرائيل هذا ابن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق. أبو إسحاق هذا جده، أبو إسحاق السبيعي هذا جد إسرائيل. عن أبي عبيدة هذا أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله عبد الله بن مسعود. وأبو عبيدة ما سمع أباه، ولكن روايته مقبولة عنه لأنه يأخذها عن أهل بيته. هناك جماعة من الصحابة يروي عنهم أبنائهم ولم يسمعوا منهم، وهذا باب ظريف، مثل عبد الجبار بن وائل بن حجر ما سمع أبوه ويروي عن أبيه. السلام ورحمة الله وبركاته. كذلك هذا أبو عبيدة ما سمع أبوه، حتى ابن مسعود عنده ابنان ما سمع منه يرويان عنه، عبد الرحمن وأبو عبيدة. وهناك من فيهم شك مثل بريدة الأسلمي، يروون عنه 2 أولاده عبد الله بن بريدة وسليمان بن بريدة، وأحمد كانت شكك في سماعهما من أبيهما. شوفوا دقة المحدثين، واحد يروي عن أبوه يمسكونه يسمع ما سمع، لأن يكون مات أبوه صغير. يقول عن عبد الله عبد الله بن مسعود يقول أنه كان يقرأ القرآن فيمر بالآية فيقول للرجل: خذها، فوالله لهي خير مما على الأرض من شيء. عبد الله بن مسعود كان يحفظ الناس القرآن، فكان يحفظ الواحد آية، فإيش يقول له؟ يقول له: خذها، هذه خير من كل ما في الأرض. فعلا كلام الله. تعرفون حديث علي وفاطمة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم أن يأتيهم بخادم، فقال: لا أنبئكم بخير من خادم، تسبحون قبل النوم 33 وتحمدون الله 33 وتكبرون الله 34 فذلك خير من خادم ها والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. فهذا هو كلام الله، هو خير من الدنيا ما فيها. الدنيا ملعونة كما روي عن أبي الدرداء، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، هذا على ذكر الله. فيقول هذه الآية هي خير مما على الأرض من شيء، كلام الله. أصلا ما في الأرض شيء هو من الله إلا كلامه، البقية مخلوقاته، لكن هذا فعله، فعله كلامه لغير مخلوق. وعن ابن عباس قال من سمع آية من كتاب الله تتلى كانت له نورا يوم القيامة. هذا غير القراءة، هذا السماع، مجرد السماع هذا نور لك عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. هذا ثابت عن عبد الله بن عباس. ويوم القيامة الناس تحتاج النور، وضرب بينهم بسور له باب، لما يجون على الصراط، لما يجون على كذا، لما يجون الناس تحتاج النور. فالنور هذا آيات كتاب الله عز وجل. يقول عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن. في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم يسمونها، أنا طبعا هذا الدرس لأن حق طلبة علم فحن ندخل ندخل بهذه التفاصيل. في أحاديث يسمونها حديث الأمثال، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل كذا مثل كذا، هذه يسمونها حديث الأمثال. في أمثال القرآن هذه ألف فيها، في أحاديث الأمثال، وفيها كتابين مشهورين، فيها كتابان مشهوران مشهوران بين أهل العلم، بين العامة يعرفونها، الأمثال لأبي الشيخ الأصبهاني والأمثال للحكيم الترمذي، والحكيم الترمذي يشرح. أبو موسى الأشعري كان واعيا لأمثال النبي صلى الله عليه وسلم، فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، روى هذا المثل اللي راح نقرأ في هذا الحديث، وروى مثل آخر حديث مثل ما بعثني الله بالعلم من العلم والهدى كمثل الصيب لما ذكر المطر، ثم تحدث عن تعامل الأراضي مع المطر الذي يقع عليها، منها ما تلبت، منها ما تحفظ الماء، منها ما كذا. هذا أيضا رواه أبو موسى الأشعري، وهذا ملحظ لطيف، يعني تجد بعض الصحابة تجده كأنه كان يهتم بنوع معين من الأحاديث، يعني مثلا غفرت ذنوبه لو كان من زبد البحر، هذه لما تسمعها يخطر على بالك أبو هريرة، كان دائما يهتم بهذه النوعية من الأحاديث رضي الله عنه وأرضاه. مثلا عقبة بن عامر يهتم بحديث الصلاة، فبعض الصحابة يعني وربما الأحاديث هذه حدث بها في مجلس واحد على سمت واحد، فيكون لهم فيها عناية. فهذا الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقرب ويذكر مثلا، يقول مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها حلو ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة. يقول في منافق يقرأ القرآن؟ طبعا في منافق يقرأ القرآن، أكثر منافقي أمتي كما ورد في الخبر توقف في صحة أحمد. حذيفة يقول أشد الناس نفاقا قارئ لا يدعو واوا ولا ألفا، لكنه منافق. يقول ابن بطة رحمه الله يقول إنما كان أكثر الناس نفاقا القراء لأن النفاق مخالفة الظاهر الباطن، وهؤلاء أحسن الناس ظاهرا أن يقرون القرآن يعني. لكن لهذا عمر أيضا ذكر من هوادم الدين قال وجدال المنافقين بالكتاب، منافق يقرأ القرآن عشان بس يعضد نفاق. وحتى البخاري تكلم في خلق أفعال العباد قال القرآن قرأه أهل البدع وأهل الضلال وكذا، ريحها طيب وطعمها مر. وريحها طيب هذا له معنى، أنه أحيانا المنافقة تأتي منه الفائدة فتنتفع بها. قال ولا يمنعنك أن تأخذ بالحق أن تكلم به منافق. معاذ بن جبل جاي علم طلبته، فيش يقول لهم؟ يقول لهم في سلة للعالم وفي منافق قد يقول كلمة الحق. قالوا له والله هذه صعبة يعني، أشلون؟ قال إن على الحق نورا، قال إن على الحق نورا، عادي ممكن المنافق أحيانا يقول كلمة حق، بل أحيانا ممكن يتسلط على بعض عيوب أهل الإيمان، لا مشكلة، لكن ما يشمل هذا الأمر أهل الإيمان جميعا. الحق قائم بنفسه، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. منافق لا يقرأ قرآن ولا يعمل به، ما يقرأ قرآن ولا يعمل به، ما يعرف شيء، مثل هذا اللي على وجهه قترة دول، هذا الشكل هو. إيه إيه. وقال عبد الله بن الإمام أحمد حدثني أبي حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد بن مسلم. هي أثر ابن عباس؟ لا ماشي جايبينه بالصحيح مسلم، أنا جايب المقال. ها لحظة، موجود مسند الداري، موجود فضائل القرآن، موجود مصنف، شوف أنت. لأن الراوي أنه عطاء شو اسمه؟ ما في، قال وما أحمد نص على الخبر، قال أنه عطاء الخرساني، خبر ابن عباس ما سمع آية استنكر أحمد. ماشي. يقول قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن عبد ربه حدث الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي. مثل هذا الأسانيد ابن تيمية رجل دقيق جدا وفطين جدا. البخاري مسلم، البخاري تشعر أن الدنيا كلها اجتمعت عنده، حديث الكوفيين عنده مثل السلام عليكم، حديث المكيين عنده مثل قهوة أعطني قهوة، كل حديث الناس عنده، لكن البخاري تشوف عنده بأهل الشام معرفته تضعف، وأهل الشام عادة حديث فضائل وملاحم. بالرجب نبه على هذا، حديث الشاميين من اللي فيهم يعني عند أحمد، عند ناس شامي متخصصين، أبو حاتم. فابن تيمية مباشرة راح جاب حديث شامي، هذا إسناد شامي، هذا إسناد شامي في فضل القرآن، عن محمد المهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي، جرش الموجود، عن جبير بن نفير قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه البقرة، سورة البقرة وآل عمران. سورة البقرة ملأ بالأحكام، ملأ بالأحكام، فيها أحكام في الطلاق والخلع والنكاح والدين، وفي ذكر الصلاة وفي ذكر الحج وفي ذكر كذا، ومكملتها العمران. الصحابة روي عنهم أنه كان اللي يحفظ السبع الطوال يعني بأحكامها يعتبرونه حبرا، يعدونه حبر عالم، لأن فعلا تجد ما شاء الله يقدر يفتي بعموم المسائل اللي تلم بالناس. تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعده. النبي صلى الله عليه وسلم دائما يضرب لأصحاب الأمثال يقرب لهم المسائل، يقول كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان، الفرقان قطعتان، والحزقان من حزقه الجماعة الكبيرة من الطيور، فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. تحاجان عن صاحبهما، هذا يدل أن الكلام هنا على عمل العامل اللي يستشكلون على قصة خلق القرآن كما نبه ابن بطة، هنا الآن على العمل مو على نفس البقرة وآل عمران، هي كلام الله. يقول ومعناه عند أهل العلم أنه يجيء ثواب القرآن، هكذا فسره الترمذي وغيره، وابن بطة له كلام طويل وتكلم فيها الشيخ في بيان تلبس الجهمية، وهذا ظاهر الخبر. ليش؟ لأن قال عن صاحبهما، فصاحب القرآن أصالة الله هو الذي يتكلم به، لكن هنا نتحدث باعتبار العمل. تحاجاني عن صاحبهما يعني تشفعان له، يعني تدفعان عنه في أمر ذنوبه. والبقرة لها فضائل كثيرة، منها أنها لا تستطيعها البطلة، ومرة كنت كتبت عن موضوع كيف أن هذه الصورة العظيمة لا إله إلا الله أنها رقية ومع ذلك ملأ بالأحكام. يقول: وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم، حدثنا بشير بن المهاجر، حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. في قراءة: هل يستطيع ربك، هل تستطيع ربك، يعني للسحرة. قال: ثم سكت ساعة، ساعة عندهم مقدار الوقت مو ضروري الساعة اللي عندنا يعني. ثم قال: تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، وإن القرآن ليلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء تجارة. وفي المسند: من وراء كل تجارة، يعني فوق كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقول: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هذا هذا كان أو ترتيلا. أخرجه ابن ماجه مختصرا. وهذا الحديث على حسنه وعلى طلاوته يؤسفنا أن أقول الإمام أحمد رحمه الله استنكره، واستنكر روايات بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة، ولهذا ترجم له العقيلي في الضعفاء. آخر الخبر يقول ابن تيمية: البطل السحرة والغياية كل ما أضلك من شيء، والشاحب المتغير، والمراد أنه يمثل ثواب القرآن، وهكذا فسره الترمذي وغيره من أهل العلم. وقوله: يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، أي يعطى هاتين النعمتين اللتين هما جماع نعيم الآخرة، الملك الثواب والخلد. وذكر اليد كناية وتمثيلا لأنها آلة التناول، كقوله: الذي بيده عقدة النكاح، وهذا ما له دخل بالتأويل لأن مع إثبات اليد حقيقة. وقولهم: بيده ملاك الأمر، ونحو ذلك. آخر الخبر بذكر الوالدين وتاج الوقار. وردت أخبار كثيرة بانتفاع الآباء بأبنائهم. في القرآن ورد ذكر العكس: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، هذا في حال كون الأب أعلى من أولاده. وورد في السنة ذكر ثواب من مات له أولاد، هذا من أبواب النفع. وورد خبر أن لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا، وإن الرجل إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: علم يتفع به، صدقة جارية، ولد صالح يدعو له. هذا وورد خبر في الأدب المفرد البخاري لما أن الرجل يبلغ مبلغا يقول: هذا عملي لا يأتي به، يقال: هذا بدعاء ولدك لك. وحقيقة الأولاد هذا من أعظم الاستثمار، أن ينشأوا نشأة صالحة. حتى أن بعض المشيخة كان يوصي يقول: الفاتحة لا أحد يعلم عيالك الفاتحة غيرك، ها يعني هذا بتعليم الصبيان الفاتحة، لأنه سبحان الله ستبقى معه طوال حياته. فالإنسان إذا نشأ أبنائه نشأة صالحة فإن في ذلك خيرا عظيمة. فلهذا مثل هذا الخبر وإن ضعف إسناده إلا أنه لا يستغرب. قال أحمد: حدثنا عبد الرحمن هذا بن مهدي قال: حدثنا سفيان الثوري عن عاصم ابن أبي النجود، هذا عاصم صاحب القراءة اللي نقرأ فيها عنه، حفص عن عاصم، هذا عاصم. وشيء طبيعي طبعا بما أنه صاحب قراءة وكذا يروي حديث في فضل القرآن. عن زر بن حبيش، وهذا أيضا تروى القراءة من طريقه. عن عبد الله بن عمر قال: يقال يوم القيامة لصاحب القرآن: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، متفق عليه. لم تجد كثيرا من الناس يقول لك يا أخي أنا ماني متقن، نرى القراء ما شاء الله هذا يقرأ، أنا لست متقنا. كثير من العامة يخجل من قراءة القرآن، حتى يقول يعني كلام الله عز وجل أمر عظيم، يستعظم فيقول أمر عظيم وأنا ما أحسن القراءة، ما خليني أروح أدرس. هو جيد أنك تدرس، لكن ما تهجر القرآن طول هذه المدة، حتى لو قرأته وأنت تعتع فيه، أنت لا تحسنه 100%، أنت لك أجران. فهذا هذا الوسواس الشيطاني نحر بالسنة، قال لا أنت لك أجران أصل، فخلاص. فهذا الأصل في قراءة القرآن الأجر فيها مضاعف، غير التضعيف الأصلي من العشر حسنات. يقول وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن بن بوديل عن أبيه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله ومن هم؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. طبعا المحقق يقول إن ذكروا، يقول لم أقف عليه في المسند من حديث ابن مهدي، وأنه ورد من حديث غيره، ولعل الشيخ الإسلام كان يروي من راسه وأخطأ، لكنه موجود في المسند من طريق ثلاثة شيوخ عن عبد الرحمن بن بوديل غير عبد الرحمن بن مهدي. طيب، وهذه أهل القرآن أهل الله وخاصته، هذه أيضا تبين لك مأخذ من قال أنه أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء أو هم أتباعه. يقول رواه النسائي عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد وابن ماجه عن بكر بن خلف كلاهما عن ابن مهدي عن عبد الرحمن اللي هو عبد الرحمن بن بوديل عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، عسفان هذه بالطريق إلى مكة، فقال من استعملت على أهل الوادي على أهل مكة؟ يقول يعني من خليت عليهم أمير، أنا الآن وضعتك أميرا، فأنت بما أنك خارج عن البلد إذن أنت وضعت نائبا بطبيعة الحال، من وضعت نائبا مكانك؟ قال ابن أبزة. قال ابن أبزة، قال ومن ابن أبزة؟ قال مولا من موالينا، يعني عبد معتق، عبد معتق، قال مولا من موالينا. فقال عمر مستغربا، قال فاستخلفت عليهم مولا؟ قال إنه لقارئ لكتاب الله وإنه لعالم بالفرائض. هي أكثر ناس هذا تنازعات الفرائض، ندرسكم صار لنا مدة دوخينكم ثلثة وربع ها. فقال عمر ألا إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. روى يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ كلمة على الإمام أحمد ما أظن من طريق الفضل بن زياد، قال لو كان العلم بالنسب ما كان رؤوس الناس الحسن بن سيرين في البصرة، ذول موالي مثل ابن أبزة، وعطاء بن أبي رباح في مكة، وهذه نفس القصة، حبشي هو كان أعور وأعرج وحتى كانت هيئة غريبة، كان فقيه المكة. وقال ويزيد بن أبي حبيب في مصر، وهذا نوبي كان هذا رأس المصريين، فقال لو كان العلم بالنسب ما كان يعني هؤلاء رؤوس الناس. وقال أحمد حدث، وابن تيمية أوردها بعد هذه مالت أهل الله وخاصته. قال أحمد حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن ها مريم تحت كالبيت الخرب. رواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن جرير وقال حسن وصحيح. عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول يقول الرب تعالى من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. رواه الترمذي عن محمد بن إسماعيل عن شهاب ابن عباد العبدي عن محمد بن الحسن بن أبي يزيد عن عمر. فهذه بعض فضائل الكتاب. عطية اللي في السند عطية ابن سعد العوفي، عطية ابن سعد العوفي كان شيعيا ضعيفا، وكان يروي عن أبي سعيد الخدري الصحابي، ويروي عن محمد بن السائب الكلب الكذاب، وكان محمد بن السائب بأبي سعيد، فكان يحدث عن أبي سعيد فالناس يظنون يحدثهم عن الصحابي ويحدثهم عن الكلبي الثاني الكذاب. لكن الأخير وفضل كلام الله هذا ورد عن خباب من كلامه. وأما أوله من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، فهذا بهذا اللفظ لا شاهد له بهذا اللفظ، وقد يوجد ما يشهد لمعناه. يقول الشيخ: فهذه بعض فضائل الكتاب. ثم يقول: ولا يخفى على أولي الألباب أن المقصود بنزوله اتباعه والعمل بما فيه، إذ العاملون به هم الذين جعلوا أهله. الشيخ ينبه أن المفهوم الخطأ، ألا تجد بعض الناس يحفظ كتاب الله عز وجل حفظا تاما ولكن لا يعمل به، بل ربما يتأكل به، يأتونه يختم الختمات على القبور أو يختم في العزاءات أو غير ذلك، وتجده بعيد البعد، بعيدا أشد البعد عن هذا. فالشيخ ينبه أن هذه الفضائل تتناول من؟ قال: وأن المطلوب من تلاوته تدبره وفهم معانيه، لذلك أمر الله بترتيله والترسل فيه، ليتجلى أنوار البيان من مشارق تبصيرته، ويتحلى بآثار الإيمان من حقائق تذكرته. فإنه يشترك المؤمن والمنافق والمطيع والمارق في تلاوته وقراءته، مع الخوارج مولهم دوي به كدوي النحل، كما يشمل جميع الناس بتبصيرته وبيانه لإقامة حجته وإبانة برهانه، وإنما يفترقون في نفعه وثمرته. ربما تجد الرجل العامي الذي لا يحفظ كبير شيء بكتاب الله عز وجل لكنه يقيمه عملا أكثر من إنسان ربما يحفظ حروفه ولا يقيمه عملا. وهداه ورحمته وشفائه وموعظته، والاعتبار بقصصه ومثاله، والاستبصار كلمة ساقطة وجلاله، والادكار بوعده ووعيده، والاستجار بحفظ حدوده وإيثاره على كل ما سواه، فإنه كلام الله الذي أنزله على رسوله حظيرة قدسه لإقامة الدين الذي ارتضاه لنفسه. قال تعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال سبحانه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يتلون حق تلاوته يعني يتبعونه. قد يقول قال: الناس قسمين، يا ناس مؤمنة بالقرآن يا ناس كفار بالقرآن وانتهى الموضوع. لا لا لا لا، في قسم ثالث، في قسم يقول لك: أنا أؤمن أن هذا القرآن كلام الله عز وجل، ولكنه لا يتحاكم إليه ولا يعتبره في خلافياته، فإما يذهب إلى كلام الفلاسفة أو إلى كلام أهل الكلام أو إلى التفاسير الباطنية أو إلى البلاوي الصوفية أو إلى فهم خاص له، وإما يتحاكم إلى مواثيق حقوق الإنسان، وإما وإما وإما وإما وإما يقول: لا، هذا الكتاب لا يهتدي به الناس، هذا لا يفهمه إلا الإمام، لا يفهمه إلا العالم، لا يفهمه إلا كذا. قال عكرمة عن ابن عباس: يتبعونه حق تلاوته، ألا ترى أنك تقول فلان يتلو فلانا أي يتبعه، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها أي تبعها. وفي الصحيح عن عائشة أنها قالت وقد سئلت عن قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. يغضب لغضبه ويرضى لرضاه، هذه ما هي في صحيح مسلم، هذه برا صحيح مسلم والشيخ وهم هنا. وفي الصحيحين عن طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى، أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة كوفي، طلحة بن مصرف الأيامي، فكانت عندهم إشاعات السبائية أنه علي بن أبي طالب أوصي له كذا كذا، فهذا الصحابي طال عمره فجاي أحد يسأل هذا، قال: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قلت: لما كتب الله على الناس الوصية؟ قال: خلق بعد، قال: الناس العادية توصي، ليه رسول الله ما يوصي؟ أو أمروا بها ولم يوصي؟ يعني هذه عاد شبهات، وهذا اليوم يطرحون أشياء. فقال: أوصى بكتاب الله، هذا وصي من أراد أن يقرأ وصية رسول الله التي عليها خاتمه. يقول وقال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين يقولون هلم يا عبد الله ليصدوا عن سبيل الله فعليكم بكتاب الله فإنه حبل الله. قال أبو عبيد أراد بقوله فإنه حبل الله فإنه حبل الله قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. اليوم هذا الآية يجي يقول دائما ينزلونها على الاجتماع مع أهل الباطل اللي خالفوا كتاب الله عز وجل. يقول يا أخي الله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اليوم على فكرة أكثر من يكفر بالقرآن دعاة التقريب، لأن رب العالمين يقول فإن تنازعتم في شيء فردوها الله والرسول. نرى واحد شرق واحد غرب، هذا دعاة التقريب في عقله أن القرآن ما بين للناس الصواب والحق، وأن ما نستطيع أصلا أن نرجع للقرآن حتى نعرف الحق. فهو القرآن ما عنده تبيان لكل شيء ولا تفصيل ولا يرجع إليه، فيقول له خلاص خلي الشيء على تشيع والإباضة على إباضيته والجهم على تجهمه، لأن الحق ما هو واضح والقرآن ما وضح، فخلينا نجتمع. فهو عنده سوء ظن بالله عز وجل واعتصموا بحبل الله. لا، أنت جعلت كتاب الله وراء حبل الله وراءك ظهرية. وعنه أن رجلا جاء إليه فقال أوصني، فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. قال أبو قلابة، أبو قلابة هذا عبد الله بن زيد الجرمي تابعي من البصري من أهل البصرة، قال لقي رجل من أهل الكوفة أبو الدرداء. أبو الدرداء وين؟ كان في الشام. فقال إن إخواننا من أهل الكوفة يقرؤونك السلام ويسألونك أن توصيهم. فقال أقرئهم السلام ومرهم فليعطوا القرآن بخزائمهم. جمع خزامة وهي الحلقة من شعر تجعل في أحد جانبي من خري البعير. فليعطوا القرآن بخزائمهم فإنه يحملهم على القصد والسهولة ويجنبهم الجور والحزونة، الحزونة الخشونة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وفي ذلك الوقت كانت فتنة الناس الرهبنة، يعني الآن في وقتنا الفتنة إيش؟ الانحلال. في ذلك الوقت كان التدين، حتى انتشر التصوف في البصرة، حتى السفياه كان يقول العلم عندنا الرخص عن الثقات. طلعت ناس عندها سبحان الله يقوم الليل كله، مثل يعني خلاص تجدوا دائما كذا، بعضهم يهرب حتى من التجارة، يهرب من كذا. فكان هذا الأمر فيهم ظاهرا، التشدد في أمر العبادة، لهذا حتى ظهر فيهم الأمر اللي انتقد عمر أنهم يؤخرون الإفطار، ما يقبلون الرخص، أنهم ما يعجلون الإفطار ولا يؤخر السحور، يشددون على أنفسهم. أي فقال لنت قال أهل الشام لن تزالوا بخير ما لم تفعلوا كما يفعل أهل العراق. شوف من وقت عمر كان عندهم تشدد. فأبو الدرداء سمع الموضوع هذا فقال لهم لا أنتم لا تزودوا من عندكم، أنتم خلكم على ما في كتاب الله عز وجل يبعدكم عن هذا. وعن عبد الله بن عمر قال عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم وعلموه أبناءكم هذا، فإنكم عنه تسألون وبه تجزون وكفى به واعظا لمن عقل، وكفى به واعظا لمن عقل. وعن الأسود بن يزيد قال أصبت أنا وعلقمة صحيفة. الأسود بن يزيد النخعي وعلقمة هم النخعي، هذان الرجلان من كبار التابعين من خواص عبد الله بن مسعود، تلاميذ عبد الله بن مسعود، تخرج عليه كان يعني مثل أبنائه هالشكل. عبد الله بن مسعود كل ما أقرأه يقرأه علقمة، ومع ذلك كانوا يروحون وين العمر ويتلقون عن عمر. والأسود بن يزيد هذا كان من رجال الندرة اللي يسمح لهم بالدخول على عائشة، أن يدخل عليها ويسمعون الحديث. الأسود بن يزيد طبعا اسم الأسود يقصدون به الرجل السخي من السواد، ما رأيته أسود بن معاوية. فهذان الرجلان يعتبران من العلية أصحاب المسعود، علية الطبقة في زمانهم. يقول أنا وعلقمة الصحيفة فانطلقنا إلى ابن مسعود بها وقد زالت الشمس أو كادت تزول، يعني وقت الظهر، فجلسنا بالباب. ثم قال الجارية انظري من بالباب، يعني عندهم أدب عجيب. يعني هو الحين جو قعدوا عند الباب ينتظرونه، ليش؟ لأنه قاربة تزول فراح يطلع يصلي الظهر. ما أزعجوا طقوا الباب، قالوا نقعد وننتظر. هو كأنه سمع صوت فقال للجاري انظري من في الباب، فقالت علقمة والأسود. قال إذني لهما، دخليهم. يقول فدخلنا، فقال كأنكما قد أطلتم الجلوس. قلنا أجل. قال فما منعكما أن تستأذنا؟ قال خشينا أن تكون نائما. يعني يعني شلون أدب قاعدين بالشمس هذه بالكوفة هذا الكلام، سبحان الله. فقال ما أحب أن تظن بي هذا، أنا نام الحين؟ لا ما يصير. كان واحد يظن بي أن هذه الساعة كنا نقيسها بصلاة الليل. فقلنا صحيفة فيها حديث حسن، لقينا صحيفة ظهر من صحف كسرة ولا فارس ولا صحف أهل الكتاب، الكلام صحيفة فيها كلام حلو حكمة. فقال هاتها يا خادم، هات الطست. فقال شو اسمه الجارية جيبي لي طست ماي ماي، فاسكبي فيها ماء. يقول فجعل يمحوها بيده، قال جايبي لي صحيفة محاها، ويقول نحن نقص عليك أحسن القصص. خلاص بعد انتوا غير حفاظ قرآن وغير علمكم قرآن، ايش تكتبون بهذه الأمور؟ ها ايه. فقلنا انظر فيها فإن فيها حديثا عجبا، والله فيها شيء جميل. فجعل يمحوها ويقول إن هذه القلوب أوعية، فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. طبعا ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن هذه التربية. لليوم كثير من الناس قبل لا يتعلم قرآن قبل لا يتعلم حديث يروح يقفز على ثقافات الشرق والغرب. اليوم الناس أهل الإسلام أمرهم عجيب، تلقى يعرف تاريخ الصينيين والكوريين واليابانيين واللاتينيين والأمريكان والمش عارف إيش والكذا، وحكمة اليونان وحكمة الكذا وحكمة الكذا. ولما ترجمت الكتب هذه إيش حصل؟ يعني حتى الجوين هو متكلم يقول ما أظن الله يغفل عن المأمون، أما فعل يغفر للمأمون ترجمة الكتب. دخلت علينا كفر فظيع ما رأيناه من قبل، وتجد الناس سبحان الله. واليوم تجد من يشتغل بالمنطق وبعلوم، وبعضهم إيش يشوف الشيطان كيف يلبس عليه، تلقاه شغال ماسك حماسة أبو تمام، ماسك شرح المعلقات السبعة، ماسك كتب الأدب الكامل لابن المورد، ماسك العقد الفريد لابن عبد ربه، ماسك الأغاني لابو الفرج الأصبهاني، ماسك هالكتب هذه كتب الأدب، كل كتاب من 7 مجلدات 8 مجلدات وانت طالع يا كثرة مدروس سوالف. ليش يبه؟ والله اللغة، أتعلم اللغة عشان أفهم القرآن. لا درب القرآن أيسر من هذا، أيسر من هذا. ما صرت ما ما ما تظل قصيدة أعرابي ما تعرفها فسبحان الله. وهذا خبر ثابت عن عبد الله بن مسعود. قال أبو عبيد القاسم بن سلام هذا يقول نرى أن هذه الصحيفة أخذت من بعض أهل الكتاب، فلهذا كرهها عبد الله. وقال أيضا لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. وهذا دليل عبد الله مسعود ما يأخذ عن بني إسرائيل، لأن هذا ماسك المفسرين بالقصة هذه، كل ما صحابي تكلم شيء غيبي قال لك أخذ عن بني إسرائيل. وقال أبو موسى الأشعري إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعنكم القرآن، يعني ما تحملون على أهواءكم لا تتبعونه، فإنه من يتبع القرآن يهبط به على الجنة، ومن يتبعه يزخ في قفاه حتى يقذفه في نار جهنم. أبو موسى الأشعري من كبار قراء الصحابة، كان يقرأ الناس أوتي مزمارا مزامير داود عبد الله بن قيس. يقول وقال جند بن عبد الله بن سفيان البجلي في وصيته للبصرة وعليكم بالقرآن، فإنه هدى النهار ونور الليل المظلم، فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقة، فإن عرض بلاء فقدموا أموالكم دون دمائكم، فإن تجاوزها البلاء فقدموا دماءكم دون دينكم، فإن المحروب من حرب دينه، يعني المهزوم حقا من هزم في أمر دينه، وإن المسلوب من سلب دينه. ذاك الوقت كان وقت فتن وحروب وكذا، فكان يحثهم على الجلوس. بعض الناس النخوة تحرك الدخول في هذه الأمور، فيقول لهم انتبهوا. وكان هو حتى حدثهم في صحيح مسلم حديث لا زال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، إنه لا فقر بعد الجنة ولا غنى بعد النار، وإن النار لا يفك أسيرها ولا يستغني فقيرها، والسلام عليكم. يا سبحان الله مواعظهم شلون رقراقة و... يؤتى بأنعم أهل الجنة أهل النار من أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة فيقال له هل رأيت من خير قط؟ يقول ما رأيت من خير قط. ويؤتى بأبس أهل الجنة من أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة فيقال هل رأيت من بؤس قط؟ يقول ما رأيت من بؤس قط. وقال خباب بن الأرت لجار له يا هناه تقرب إلى الله تعالى ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. وفي رواية مما خرج منه، وهذا معنى كلام السلف لما يقولون منه بدأ وإليه يعود، أو منه خرج، يعني أن الله تكلم به ابتداء. وقال حذيفة ابن اليمان لعامر ابن مطر قال كيف أنت إذا أخذ الناس طريقا وأخذ القرآن طريقا مع أيهما تكون؟ قال أكون مع القرآن أموت معه وأحيا معه. قال فأنت إذن أنت، فأنت إذن أنت. وعن سلمان الفارسي أنه قال لزيد بن صوحان، زيد بن صوحان تابعي مات في الجمل، تابعي مشهور، قال كيف أنت إذا اقتتل السلطان والقرآن؟ ذاك الوقت ما كانت معقولة هذه. قال أكون مع القرآن؟ قال فأنت إذن يا ابن آدم. وعن أبي الزاهرية أن رجلا أتى أبا الدرداء بابنه فقال يا أبا الدرداء إن ابني، قال يا أبا الدرداء أن ابني هذا قد جمع القرآن، يعني حفظ القرآن، فقال اللهم غفرا إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع. حتى بعض السلف كانوا يكرهون نعم الزويد أنت، ها بعض السلف كانوا يكرهون كلمة قرأت القرآن كله على هذا المعنى، لأن عندهم اللي قرأ القرآن يعني اللي طبق القرآن، أو الذي وقع في نفسه أن يطبق في أوامر القرآن ما تطبق، لكن يقع في نفسك أنك إذا حصل لك هذا، مثلا إذا صار عندك أموال زكوية تؤدي الزكاة، إن حصل جهاد تجاهد في سبيل، وهكذا. وعن الحسن بن علي قال اقرأ القرآن ما نهاك فإذا لم ينهك فليست بقراءة. وقد روي مرفوعا من وجه آخر. وقال الحسن البصري إن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه وإن لم يكن يقرأه. هذا الخلاصة. وعن الحسن أيضا قال قراء القرآن ثلاثة أصناف، فصنف اتخذوه بضاعة يأكلون به، هو على أساس أنه قارئ قرآن يقرب مقامات يجيبون يصلي بالناس، تشوفهم حاطين لك عشر قراء عايزهم قولتي يقرون بالعشر الأواخر بش اسمه في المسجد الفلان المسجد الفلان، يجون يغنون للناس بالمقامات، ها، ويأخذون شو اسمه يمشون، هذولا يتأجلون يستعجلونه ولا يتأجلونه، يردون ثوابهم حال حاضر، ها، يأكلون به. وصنف أقاموا حروفه، عبادة بن الصامت علم رجلا من الأنصار، علمه القرآن، فرأى ذاك الشخص أن له عليه حق، فأتاه بقوس، قوس هدية، أعطاه هدية قوس، فذهب عبادة شك بالأمر، فذهب إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يسأله، يقول له هذا القوس يعني ليه في حق؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أردت أن يقوسك الله بقوس من نار فاقبله. لهذا تنازع العلماء في أخذ الأجرة على القرآن. الجمع بين الأدلة على حديث أبو سعيد إن خير ما اتخذتم عليه أجرا أنه يجوز عند الحاجة. وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده واستطالوا به على أهل بلادهم، تجده شغال كمثل هؤلاء الأزهريين الذين لا يعرفون شيئا، حتى التوحيد لا ربوبية لا إلهية لا أسماء وصفات، يمشي هيك من غير توحيد، ها، يمكن طريق توحيد الربوبية مرات، وتجده يستطيل على الناس، إذا جاء واحد كلمه سنة بدعة يجوز حرام ما يصير كذا، يقولك أنت تحفظ كم من القرآن أنت بس حق الاستطالة. واستدروا به الولاة، يجي يروح يقرأ عندهم بالمناسبات وغيره وغيره. ها والحين صاروا معنا المستحى ما يقرأ قرآن، ينشد أناشيد يغني لهم ها عشان يخلص القصة. طالع واكل نازل واكل. أقول لكم مال بيعيط ليه؟ يقول مال يعيط بالصلاة ليه؟ إيه يقول كثر هذا الظلم من حملة القرآن لا كثرهم الله، وصنف عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم فركدوا به في محاربهم وحنوا به في برانسهم وخنوا. قال الرواية وخنوا يعني بكوا حتى خنوا. يقول علي للحسن تكلم ولا تخن كخنين الجارية، لما كان يبكي يخاطب وهو يبكي. واستشعروا الخوف وارتدوا الحزن فأولئك الذين يسقي الله بهم الغيث يعني بدعائهم وينصر بهم على الأعداء. والله لولا والله لهؤلاء الضرب في حملة القرآن أعزوا من الكبريت الأحمر. عاد بذاك الوقت البلية لهذه الأيام تضاعفت. وعن عبد الله مسعود قال ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون. ومنها هنا ابن تيمية قال لمذهب شوية كان غريب علينا في المذهب بوجوب الوتر على حملة القرآن فحسب، ولا عموم الناس ما يوجب الوتر إلا إمام أهل الرأي. وبنهاره إذا الناس مفطرون وبكائه إذا الناس يضحكون. علما عبد الله مسعود كان يقل الصوم عشان هو كان يفضل أمر القراءة على موضوع الصوم. وبورعه إذا الناس يخلطون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون يعني يتكبرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. وينبغي لقارئ القرآن أن يكون باكيا محزونا حكيما حليما مستكينا، ولا ينبغي أن لقارئ القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا صياحا ولا حديدا. وهذه الآثار جمعها الأجري، جمع نظائرها أي في أخلاق حملة القرآن. أي جمع أي أي جمع الباب كله شوية بس. وقال عبد الله أحاول أجيب يعني مثل أي وقال عبد الله بن عمرو العاص من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما وقد استدرجت النبوة بين جنبيه. ما هي هذا الخلاصة؟ ها لنذيركم به ومن بلغ، من بلغ القرآن فكأنما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا يوحى إليه علماء ورثة الأنبياء. فلا ينبغي لصاحب القرآن أن يحد في من يحد، ولا يجهل في من يجهل، وفي جوفه كلام الله. يقول وهذا قول ابن عمرو يقوي الحديث الذي أنبأنا به الشيخ الجليل أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي بقراءته عليه. قال أنبأنا الإمام بالفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي أن أبا الحسن علي بن عبد الواحد الدينوري أخبرهم. قال أنبأنا أبو محمد الحسن بن محمد الخلال، هذا سند حنبلي كله للمسند. قال أنبأنا أحمد بن جعفر، هذا من سوائد القطيعي الظاهر على المسند. أنبأنا أحمد بن جعفر القطيعي حدثنا إدريس بن عبد الكريم عن حدثنا خلف بن هشام عن بشر بن نمير عن القاسم مولى خالد بن يزيد أخبرني أبو أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن من قرأ ثلث القرآن أعطي ثلث النبوة، ومن قرأ ثلثي القرآن أعطي ثلثي النبوة، ومن قرأ القرآن فكأنما أعطي النبوة كلها، ويقال له يوم القيامة اقرأ ورقة بكل آية حتى تنجز ما معك من القرآن، ويقال له اقبض فيقبض بيده، ثم يقال له اقبض فيقبض بيده، فيقال ما تدري ما في يدك، فإذا في يده اليمنى الخلد وفي الأخرى النعيم. هذا الحديث تنكره جدا حتى ابن الجوزي نفسه أورد في الموضوعات. وإن لم يكن إسناد هذا الحديث بالقائم حتى ابن تيمية بعدها اعتذر. فإن قيل ما معنى استدراج النبوة بين جنبيه؟ قلنا قد قيل أن النبوة من الأنباء من الإنباء، فكأن القائم بتلاوة القرآن ينبئ عن الله، ويحتمل أن يكون ذلك لأن علم النبوة جميعه مستودع في القرآن، علمه من علم وجهله من جهله، هو استودع لكن التفاصيل الفهم هذه عاد يتفاوت بها الناس. ولا تتجلى جميع أسرار القرآن إلا في مرآة النبوة، وأما المؤمنون فهم يتفاوتون في علمه بحسب الاستعداد وبحسب الأسباب، وذلك لأن القرآن ينتزع منه جميع العلوم الطبيعية والشرعية والدنيوية والأخروية، لكن غير علوم الدين إنما دخل فيه بالتبع والاعتراض، وأما علم الدين فمبين فيه بأسره. وكنت أنا سجلت شيئا بعنوان إشارة القرآن إلى العلم النافع، تراجع هذا الصوتية العلم الدنيا والنافع، ذكرت كلام للشافعي وفرعت عليه. قال الله تعالى في وصفه: ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهو عموما العلم الدنيا، وما الذي يراد منه؟ يراد منه حفظ الأبدان، حفظ الأرواح. الأرواح والأبدان لماذا وجدت؟ لعبادة الله عز وجل. فما فائدة الإنسان أنه يحصل العلم الدنيا ويعلمون ظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون؟ فالله المستعان. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وكذلك قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على أن أحد الوجهين، لكن الأصح أن المراد به اللوح المحفوظ كما نقل عن ابن عباس لدلالة سياق الآية عليه. وقال عبد الله بن مسعود: من أراد العلم فليثور القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. وقال مسروق بن الأجدع، وهو من كبار تابعي الكوفة وأجمعهم لعلم الصحابة، مسروق صلى خلف أبو بكر وروى عن عمر بس ما أكثر، وروى عن علي وما أكثر، وروى عن عائشة وأكثر، لأنه كان هو تلميذ ابن مسعود ولم يروي عن عثمان شيئا. قال: ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن قصر علمنا عنه. هذا اللي عند مطرف بن عبد الله بن الشخير لما قال: لا نعدل بالقرآن شيئا ولكن نريد منهم أعلم منا بالقرآن. وعن مجاهد قال: استفرغ علمي القرآن. لكن البيان فيه على وجهين: مجمل ومفسر. أما أصول الدين وقواعد الشرع ففسرة فيه، وأما فروعه وكيفيات الأعمال وأعياء المسائل فمجمل موكول بيانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تفاصيل الصلاة، تفاصيل الزكاة، تفاصيل الحج، تفاصيل كلها في بيان السنة. وأحسن من بسط هذا ومن أجلهم بيانا الشافعي في رسالته، يقول: وفي المعنى حكاية الشافعي من ذم الكلام لشيخ الإسلام. قال عبيد الله بن محمد بن هارون: سمعت الشافعية من مكة يقول: سلوني عما شئتم أحدثكم من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال له رجل: يا أبا عبد الله، ما تقول في محرم قتل زنبورا؟ قال: هو ما آتاكم الرسول فخذوه، وما ناكم عنه فانتهوا. حدثنا ابن عيينة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وحدثنا سفيان عن مسعر عن قيس عن طارق بن شهاب عن عمر أنه أمر بقتل الزنبور. يعني الشافعي سواها تسلسلية، قالت القرآن دلنا على السنة والسنة دلتنا على الاستدلال بأقوال الصحابة. أثر عبد الله بن مسعود لما كلم امرأة نهى النساء عن النمص، فقالت له امرأة: أنا قرأت القرآن لم أجد النمص. قال: لو نظرت فيه لوجدتيه، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. نقف هنا، كان أخذين ساعة أي تقريبا. هذا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.